بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمتان مختصرتان. الكلمة الأولى حول هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة ويوم الدعاء ويوم المناجاة ويوم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة أيضا تتعلق بذهابكم إن شاء الله إلى مشهد عند الإمام الرضا صلوات الله عليه. وهذه الكلمة هي حول الدعاء. الوالد رحمة الله عليه كانت له كلمتان لطيفتان حول الدعاء. الكلمة الأولى كان يقول: إننا نحن المتدينين قليلا ما ندعو. هذا شيء متجدد ما كان من القديم. آباؤنا أجدادنا أمهاتنا عادة كان دعبهم الدعاء، وكان دعبهم الذكر، وكان دعبهم قراءة القرآن الكريم. أول ما كانوا يأتون إلى الدكان، يمكن هذه الظاهرة الآن ما تشوفوها أو قليل تشوفوها، أول ما كانوا يأتون إلى الدكان يفتحون باب الدكان كانوا يأخذون القرآن الكريم ويقرؤون آيات. لماذا؟ حتى يكون يومهم يوما مباركا. أكو عندنا أحد الأخيار تاجر في الكويت، هذا نقل لي أحد الإخوة المعتمدين أنه هذا الرجل كل يوم عندما يأتي إلى الدكان وقبل أن يفتح الدكان أو بعد أن يفتح الدكان هنالك فضاء كبير حول دكانه، يمشي في ذلك المكان الكبير ويقرأ كل يوم زيارة عاشوراء. هذه الحالة كانت حالة متداولة في آبائنا في أجدادنا في أمهاتنا. أول ما كانوا يقومون من النوم كانوا يذكرون الله ويدعون، وعندما كانوا ينامون كانوا يذكرون الله ويدعون، وفي بعض الأحيان كانوا ينامون وكلمات الدعاء والذكر على شفاههم. هكذا كان. أما إحنا في الواقع ابتعدنا عن الدعاء كثيرا وعن الله كثيرا. في هذه الأيام، هذا اليوم يوم عرفة وهو يوم مبارك، وغدا يوم عيد الأضحى، إذا تشرفت مرة أخرى إلى الحرم هنا في قوم، عندما تتشرفون لحرم الإمام الرضا في مشهد صلوات الله عليهم أجمعين، واحد يجب أن يدعو، يجب أن يطلب من الله دنياه وآخرته. إذا واحد ما طلب الله لا يعطيه، وإذا طلب الله تعالى يعطيه. هؤلاء الأفراد الذين الله تعالى أعطاهم خير الدنيا والآخرة، هؤلاء طلبوا من الله سبحانه وتعالى، الله أعطاهم. ادعوا لأنفسكم، ادعوا للعافية. الدعاء بالعافية جدا مهم. الآن كان يحدثني أحد الإخوة أن الشاب، أحد الشباب المؤمنين هناك في الكويت، قال قبل عدة أيام قطعوا رجله على أثر ابتلائه بمرض السكر. فالحقيقة واحد في هذه الدنيا هو أولاده وأقرباؤه كلهم معرضون للأخبار، للآفات، للمشاكل العظيمة. يمكن واحد بدعاء متواضع يدفع البلاء المبرم. البلاء يأتي ويأتي ويأتي إلى قريب الفرد، فإذا المؤمن دعا الله سبحانه وتعالى